رد العدو عن الشطين يا ولدي، بنو اللقيطة داسوا حرمة البلد، صبوا عليه اللظى من كل ناحية، وفرقوا فيه بين الأم والولد. بنت العروبة والإسلام عارية بين الجواسيس والشذاب والعبد، مصوا جدائلها السمراء واتشحوا بهن في العيد يوم السبت والأحد. رد العدو، رد العدو، رد العدو، رد العدو عن الشطين يا ولدي، بنو اللقيطة داسوا حرمة البلد. رد العدو عن الشطين يا ولدي، بنو اللقيطة داسوا حرمة البلد. صبوا عليه اللظى من كل ناحية، صبوا عليه اللظى من كل ناحية، وفرقوا فيه بين الأم والولد، وفرقوا فيه بين الأم والولد. أنا نظرت فدفق من دم عطر، ومضغة من حنايا القلب والكبد، وأضلع شرقات بالموت طائرة من صدر معتقل أو ظهر مفتقد. أنا نظرت فدفق من دم عطر، ومضغة من حنايا القلب والكبد، وأضلع شرقات بالموت طائرة من صدر معتقل أو ظهر مفتقد. بنت العروبة والإسلام عارية بين الجواسيس والشذاذ والعبد، قصوا جدائلها السمراء واتشحوا بهن في العيد يوم السبت والأحد. أبناؤها الصيد خاضوا كل معمعة حمراء، لم يبخلوا بالروح والجسد. أسراهم في سجون البغي ما عرفوا لون الحياة وقد لاهم بلا قودي. رد العدو عن الشطين يا ولدي، بنو اللقيطة داسوا حرمة البلد. رد العدو عن الشطين يا ولدي، بنو اللقيطة داسوا حرمة البلد. صبوا عليه اللظى من كل ناحية، صبوا عليه اللظى من كل ناحية، وفرقوا فيه بين الأم والولد، وفرقوا فيه بين الأم والولد. شعب تشتت في الآفاق تسحقه يد النوى بينما سور ومضطهد، وأنت تنظر للعدوان يا ولدي، على بلادك لم تنظر ليوم غدي. شعب تشتت في الآفاق تسحقه يد النوى بينما سور ومضطهد، وأنت تنظر للعدوان يا ولدي، على بلادك لم تنظر ليوم غدي. فإن بقيت على ما أنت من وهن، ضعت فلسطين والأقصى إلى الأبد. فإن بقيت على ما أنت من وهن، ضعت فلسطين والأقصى إلى الأبد. واستفحل اليأس في أبناء أمتنا، وماتت العزة القعساء من كمدي، وماتت العزة القعساء من كمدي، وماتت العزة القعساء من كمدي.